تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث في هذه الحلقة عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة اختلاف المطالع. هذه المسألة تعتبر من المسائل المهمة في هذا العصر، وهي إذا رأى أهل بلد هلال رمضان فهل يلزم البلاد الأخرى الصوم أم أن لكل بلد رؤيته؟ القول الصواب في هذه المسألة إن شاء الله الأخذ باختلاف المطالع، فيلزم الصوم كل من يوافق بلد الرؤية دون من يخالفه، والدليل على ذلك ما يلي. أولا، قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، حيث أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام على من شهد الشهر دون من لم يشهده، فهو خطاب لكل جماعة تشترك في مطلع الهلال، بدليل قوله سبحانه وتعالى منكم، في قوله فمن شهد منكم. الدليل الثاني ما جاء في صحيح مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة إلى آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيت الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت. قال ابن عباس لكريب: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أنه لا يثبت دخول الشهر في البلد المخالف لبلد الرؤية في مطلع الهلال، لأن ابن عباس لم يعتد برؤية معاوية ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القول الراجح، وبناء عليه فإني أقترح على المسؤولين في البلاد التي تقع على خط عرض واحد أن يكون لتلك البلاد هيئة شرعية أو اتحاد لرؤية الهلال، بحيث إذا رأت إحدى تلك البلاد هلال رمضان أن تعلن ذلك ويكون حكما للرؤية لجميع البلاد الواقعة على نفس خط العرض. وكذلك أيضا المراكز الإسلامية التي في بلاد العالم، فإن على المراكز الإسلامية إذا كانت تتبع بلدا إسلاميا في وتتفق معه في مطلع الهلال، فإن عليه أن تتبع هذا البلد الإسلامي إذا كان يثبت الهلال أو يثبت رؤية هلال رمضان بالطريقة الشرعية. أما إذا كان المركز الإسلامي أو إذا كان المسلمين أما إذا كان المسلمون في هذه البلاد في بلاد الغرب لا يجدون مثلا أو لا يترعون الهلال أو لم يجد عندهم معرفة في ذلك، ولا يوجد عندهم مركز إسلامي يهتم بهذا الأمر، فإنهم يتبعون البلد الذي يتفق معهم في مطلع الهلال على نفس خط العرض. أما إذا لم يكن عندهم يعني بلد يتفق معهم، فإنهم يتبعون أقرب بلد إسلامي يكون قريبا منهم. هنا مسألة، وهي المسألة الرابعة: حكم صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ وما حكم صيام يوم الشك؟ كثير من الناس لا يعرف المراد بيوم الشك. يوم الشك هذا اليوم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه هو يوم 30 من شعبان، هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر. إذن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر. أما حكم صومه فلا يجوز، أما حكم صومه فلا يجوز صومه، وذلك لعدة أدلة، لما جاء في البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا تقدموا صيام رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وأيضا لما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال عدة شعبان 30 يوما إذا حال دون رؤية هلال ليلة 30 غيم. المسألة الخامسة: من يجوز له صيام يوم الشك؟ يجوز صيام يوم الشك لمن كان له صوم اعتاد عليه، كرجل مثلا اعتاد على صيام يوم إفطار يوم أو صيام يوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الشك هذا اليوم الذي اعتاد صيامه، فنقول في هذه الحالة يجوز لك أن تصوم هذا اليوم، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وفي المسألة وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن المسألة السادسة، وهي ما يشترط للشاهد في رؤية الهلال. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العفو والغفران ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.